أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين، وصل على محمد وآل محمد في الآخرين، وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. بعد أن عرفنا ما المقصود من مفردة أمالي، وعرفنا من هو الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، نبدأ الحديث عن كتاب أمالي المفيد. وسيكون كلامنا حول الكتاب في هذه الليلة ضمن ثلاثة محاور. المحور الأول هو في توثيق نسبة هذا الكتاب لصاحبه، يعني نسبة كتاب الأمالي للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. وهذا المبحث هو من أهم المباحث التي عادة يتعرض لها في البحوث الرجالية العالية المعمقة قبل أن يبدأ الحديث عن روايات الكتاب. أول شيء يبحث هو نفس الكتاب، هل هذا الكتاب ثابت لصاحبه أو لا. ليس كل كتاب نسب لشخص ما نسبته تصح، وإنما لا بد من تحقيق هذه النسبة. يعني لا يكفي أن الكتاب اليوم مطبوع باسم فلان الشخص الفلاني أو العالم الفلاني أو الرجل الفلاني، لا، لا بد من تحقيق هذه النسبة. وهذا التحقيق عادة يبحث من جهتين، يعني عندنا مرحلتين عند تحقيق نسبة الكتاب لصاحبه. المرحلة الأولى والجهة الأولى في البحث هي في ثبوت مؤلف لصاحبه بنفس هذا الاسم. يعني عندنا كتاب موجود، أول مرحلة هل هذا المؤلف الذي نسب له هذا الكتاب عنده كتاب بنفس هذا الاسم أو لا؟ لأنه قد يكون أصلا هذا المؤلف لم يؤلف كتابا بهذا الاسم، انتهى. إذن من البداية نعلم أن هذا الكتاب ليس لهذا المؤلف. لماذا؟ لا شك ولا ريب أن هناك كتبا نحلت لغير أصحابها، بل وضعت على أناس آخرين. وهذه الكتب في كل العلوم ترى، ليس فقط في جانب الأحاديث، لا، تتحدث في الطب، في الفلسفة، في التاريخ، كتب كثيرة كاملة وضعت على أصحابها. وفي تاريخ البشرية عادة أي شخصية مشهورة في أي علم من العلوم وفي أي حقل من حقول المعرفة تجد هناك من وضع كتابا ونسبه إليها. يعني نأتي مثلا لأئمة أهل البيت عليهم السلام، هناك كتب منسوبة إليهم لكن هي محل توقف وتأمل. مثل ماذا؟ مثلا كتاب مصباح الشريعة للإمام الصادق عليه السلام، مثل كتاب الفقه الرضوي، مثل كتاب التفسير المنسوب للإمام العسكري عليه السلام. هذه الكتب تبحث، قسم كبير من علمائنا يتوقف في نسبتها للأئمة بل بعضهم يقطع بأنها منحولة عليهم. أيضا إذا نأتي للعلماء نفس الشيء، يعني حتى الشيخ المفيد هناك كتب منسوبة إليه لكن يتوقف في نسبتها. مثل ماذا؟ مثل كتاب الاختصاص. اليوم هناك كتاب مطبوع باسم الاختصاص للشيخ المفيد. السيد الخوئي يتوقف في نسبة هذا الكتاب للمفيد. لماذا؟ يقول لم يثبت أن للمفيد كتابا بهذا الاسم. إذا تقرأ في معجم رجال الحديث في كثير من الموارد السيد الخوئي ينفي، يقول والاختصاص وكتاب الاختصاص لم تثبت نسبته للشيخ المفيد. عمدة ما استدل به السيد الخوئي أنه إذا نرجع إلى مؤلفات المفيد لا نجد كتابا بهذا الاسم. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، الآن لو افترضنا أثبتنا أن لهذا المؤلف كتابا بهذا الاسم، تنتهي القضية؟ لا، لا بد من إثبات أن هذه النسخة الموجودة بين أيدينا هي عين ذلك الكتاب. مو فقط يكفي أنه مطبوع مثلا أو منتشر، لا، هذه النسخة الموجودة المخطوط الموجود لابد أن يثبت أنه نفس الكتاب الأصلي، يعني كما يقولون وصل لنا بطريق معتبر. مثل ماذا؟ مثلا ابن الغضائري هو من العلماء، هو معاصر الشيخ المفيد، عنده كتاب اسمه الضعفاء، كتاب يترجم للروايات للرواة الضعفاء. هذا الكتاب لما تقرأ في معجم رجال الحديث للسيد الخوئي تجد أنه ينفي صحة نسبته لمؤلفه. لماذا؟ هل يعني ابن الغضائري ليس له كتاب اسمه الضعفاء؟ لا، له كتاب اسمه الضعفاء، له كتاب في الرجال، ولكن يقول هذا الذي وصل إلينا لا يمكن أن نتأكد أنه كتاب ذلك المؤلف. لماذا؟ لأن هذا الكتاب ضاع فترة من الزمن، اندثر اختفى، ثم ظهر بعد ابن الغضائري بقرنين عند السيد ابن طاووس، والسيد ابن طاووس قال وجدت هذا المخطوط، يعبرون عنها في علم الدراية بالوجادة، وجد مخطوط مكتوب عليه ابن الغضائري فنقله لنا. قال لا يمكن أن نتأكد أن هذا المخطوط هو الكتاب الأصلي، لعله زيد فيه، نقص منه، غير، بدل، أو أصلا لعله هذا كتاب آخر مختلف. على كل حال عندما نبحث كتاب الأمالي للشيخ المفيد لابد أن ننظر للجهتين. أولا نثبت أن للشيخ المفيد كتاب اسمه الأمالي، ونثبت أن هذا الأمالي الموجود عندنا اليوم هو ذاك الذي كتبه الشيخ المفيد. أما الجهة الأولى في البحث فلا شك في وجود كتاب اسمه الأمالي للشيخ المفيد رضوان الله عليه. من أين نعرف هذا؟ نرجع إلى كتب الفهارس، الكتب التي ذكرت المؤلفات ومؤلفيها، ويكفينا أن نرجع إلى تلميذ الشيخ المفيد وهو النجاشي. عندما ترجم للشيخ المفيد ذكر من جملة مؤلفاته هذا الكتاب، قال كتاب الأمالي المتفرقات، هو هذا كتاب الأمالي. يعني المفيد عنده كتاب اسمه الأمالي، وطبعا أيضا من جاء بعده ذكر أن للمفيد كتابا اسمه الأمالي. فالجهة الأولى في البحث لا شك ولا ريب فيها، لا أحد يشكك أن للمفيد كتابا اسمه الأمالي. نجي للجهة الثانية وهو ما الدليل على أن نسخة الأمالي الموجودة عندنا هي نسخة أصلية؟ هذه النسخة يمكن أن نحرز الوثوق بها والاطمئنان إليها بعدة قرائن. هذا الآن نتعمق في البحث الرجالي. القرينة الأولى كثرة المخطوطات. هذا كتاب الأمالي فيه كثير من المخطوطات. أحد الإخوة المحققين المتضلعين في هذا الجانب يقول أن مخطوطات هذا الكتاب الآن الموجودة اليوم تتجاوز 40 مخطوط قديمة طبعا. أقدم مخطوطة لهذا الكتاب وأندرها هي مخطوطة من 8th century. صاحب هذه المخطوطة نسخها، يعني هذه المخطوطة منسوخة عن مخطوطة أخرى لابن إدريس الحلي. ابن إدريس المعروف صاحب كتاب السرار. ابن إدريس فرغ من كتابة مخطوطته نسخته 573 هجري، وابن إدريس مخطوطته هي صورة ونسخة من مخطوط لرجل اسمه محمد ابن عبد الله العبدي، فرغ من انتساخ هذه المخطوطة 413، يعني متى؟ ها، في حياة الشيخ المفيد. وذكر في مقدمة المخطوطة أنه عرضها وقرأها على الشيخ المفيد فصححها له. إذن عندنا مخطوطات كثيرة، منها مخطوطة نادرة تصل بطريق مباشر إلى الشيخ المفيد رضوان الله عليه. هذه قرينة أولى، خلنا نعتبرها قرينة وهي بنفسها لعلها دليل كافي. قرينة ثانية، إذا ننظر إلى هذا الكتاب، كتاب الأمالي للشيخ المفيد، نجد أن من روي عنهم المشايخ مؤلف هذا الكتاب، يعني أول راوي في السند دائما، هم يتطابقون تطابقا كليا مع مشايخ المفيد. يعني إذا نظرنا للأشخاص الذين نقل أن المفيد روى عنهم أو روى عنهم بالفعل في الكتب الأخرى، وطابقناه بالذين روى عنهم مؤلف الأمالي الكتاب الموجود روى عنهم في الكتاب، نجد تطابق، بحيث كل راو روي عنه في كتاب الأمالي نجد أنه بالفعل من خارج الأمالي هو شيخ للمفيد رضوان الله عليه. هذا التطابق لا يجعلنا فقط نحرز أن هذا الكتاب من طبقة المفيد، نحرز أن الكتاب للمفيد، لأن كل مشايخ مؤلف الكتاب هم قد ثبت أنهم مشايخ للمفيد. هذا 2. 3، وجود نفس روايات كتاب الأمالي، هذا الكتاب الموجود اليوم الأمالي، هذه الروايات موجودة في كتب أخرى ويبدأ سندها بمحمد بن محمد بن النعمان المفيد. هذه الروايات الموجودة في كتاب الأمالي نقلتها كتب أخرى ما بعد المفيد. لما تقرأ في السند تجد أن السند مبدوء بمن؟ بالمفيد. ومن أكثر الذين نقلوا روايات كتاب الأمالي للشيخ المفيد الشيخ الطوسي في كتابه الأمالي، وكان كل مرة يقول حدثنا شيخنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المفيد. هذه شهادة من أن هذه الروايات هي روايات من؟ المفيد. فإذا نظرنا إلى هذه الأمور الثلاثة مجتمعة يصبح عندنا اطمئنان أن هذا الكتاب المطبوع اليوم باسم الأمال للشيخ المفيد هو بالفعل كتاب المفيد. وهذه قضية مهمة، فائدة رجالية. البحث عادة لا يكون فقط في الرواية، بعضهم يظن أن البحث الرجالي فقط في الأسانيد، فلان عن فلان عن فلان. لا، قبل بحث الأسانيد والروايات البحث يكون في ماذا؟ في الكتب وفي نسخها. وهذه نقطة قوة في البحث الرجالي الشيعي، أنه يبحث هذه الكتب بموضوعية ويناقش صحة انتسابها لأصحابها. في حين لما تأتي إلى الوسط السني، صحيح بحثهم في الروايات والأسانيد مركز ويبذلون فيه جهود كبيرة، ولكن قلما يبحثون صحة نسبة الكتب لأصحابها. لذلك أغلب الكتب السنية الروائية السنية أغلبها يوجد فيها مشكلة في نسبتها لأصحابها. ابدأ من البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري عنده كتاب، عنده، ولكن كل من ترجم له نص على أن الكتاب عندما مات البخاري كان مسودة. زين، الكتاب الموجود عندنا اليوم مبيض، من الذي بيضه؟ من الذي رتبه؟ كتاب البخاري المنتشر اليوم من رواية محمد بن يوسف الفربري، لا تحدث أصل رواية البخاري، الكتاب الموجود اليوم إذا ترجع إلى أول الكتاب تجد اسم الفربري. هذا الرجل هناك كلام كبير في وثاقته. مسلم نفس الشيء، مات وكتابه مسودة. مسند أحمد بن حنبل راويه القطيعي، هذا الرجل اضطرب في آخر حياته، كان مضطربا، ومن سمع منه المسند سمعه في آخر حياته. مصنف عبد الرزاق الصنعاني مثلا، راويه الذي يروي المصنف كان عمره عندما مات عبد الرزاق 5 سنوات. وهكذا إذا تأتي إلى ابن ماجه، كل هذه الكتب فيها مشاكل من هذا النوع. لكن الوسط السني عادة يتجنب الخوض في هذه الأمور ولا يبحث فيها. ولا أصلا أحمد بن حنبل ليس من المعلوم أنه يرى التأليف، كان ضد تأليف الكتب أصلا. كيف يصبح عنده كتاب 20-30 مجلد بحسب الطبعات الحديثة؟ على كل حال، عودا على بد، لا شك ولا ريب في أن للمفيد كتابا اسمه الأمالي، وأن هذا الكتاب الأمالي الموجود اليوم هو للشيخ المفيد رضوان الله عليه. نأتي الآن إلى المحور الثاني، وهي نظرة عامة حول الكتاب. نقوم بتعريف إجمالي للكتاب. ما هو كتاب الأمالي للمفيد؟ هذا الكتاب هو عبارة عن مجموعة مجالس، تحديدا هي 42 مجلس، 42 مجلسا من مجالس الشيخ المفيد رضوان الله عليه. أول هذه المجالس بدأ في رمضان، 1 رمضان سنة 404 للهجرة، وآخر مجلس منها كان في شهر رمضان 411 للهجرة، يعني قبل وفاة الشيخ المفيد بالضبط بكم؟ 2 سنين. توفي 413. إذن كم مدة المجالس أخذت؟ 7 سنوات. ولعل الشيخ النجاشي لما أطلق على الكتاب اسم الأمال المتفرقات من هذا الجانب أنها كانت نعم متفرقة على سنوات طويلة، 7 سنوات، هذه 42 مجلس 7 سنوات. نعم، إذا تقرأ الكتاب وتلاحظ تواريخ المجالس تجد أنه بين سنة أو في سنة 405 توقفت المجالس واستؤنفت في سنة 407، يعني توقفت تقريبا سنتين. وهذا يجعلنا أمام هذا السؤال، لماذا حصل هذا التوقف؟ ما السبب في ذلك؟ أنا شخصيا أرجح أن سبب توقف المجالس هي الأحداث الطائفية التي كانت تشهدها بغداد في ذلك الوقت. الوضع الطائفي كان متوترا ومتوترا جدا في ذلك أو في تلك السنوات، والشيخ المفيد كان كما ذكرنا في الدرس السابق هو بعد المرجع الأعلى للشيعة. إذا نرجع للتاريخ نجد في كثير من الفتن كان يمنع الشيخ المفيد من الخطابة، من الإلقاء، بل في بعض هذه الموارد نفي عن بلده. شوف، نقرأ بعض النماذج. ابن الجوزي ذكر في أحداث سنة 392 قال: وزاد أمر العيارين والفساد ببغداد، وكان فيهم من هو عباسي وعلوي. يذكر قضية العيارين والشطار المعروفة تاريخيا في بغداد. إلى أن يقول: فبعث بهاء الدولة البويهي عميد الجيوش أبا علي ابن أستاذ هرمز إلى العراق ليدبر أمورها، فدخلها يوم الثلاثاء 17 ذي الحجة، فزينت له بغداد خوفا منه، فكان يقرن بين العباسي والعلوي ويغرقهما نهارا، يعني يقتل الجميع بلا فرق، لا فرق عندهم عباسي وعلوي، يعني لا فرق بين سني وشيعي، يعني كأنه يريد أن يوصل رسالة: أنا هدفي ماذا؟ الأمن فقط، لا علاقة لي بالمذهب. إلى أن يقول: ومنع السنة والشيعة من إظهار مذهب، ونفى بعد ذلك ابن المعلم فقيه الشيعة عن البلد، فقامت هيبته في النفوس. ابن المعلم من هو؟ الشيخ المفيد. أيضا في سنة 398، في هذه السنة أيضا حصلت فتنة بين السنة والشيعة. ابن الجوزي ينقل أيضا هذه القضية، قال: فتكلم أهل الكرخ في هذا المقتول لأنه من الشيعة، ووقع القتال بينهم وبين أهل البصرة وباب الشعر. ذكر إلى أن يقول: وضعف أهل الكرخ. الكرخ هذه المنطقة في بغداد كانت هي منطقة تجمع الشيعة، وأحرق ما يلي بنهر الدجاج، ثم اجتمع الأشراف والتجار إلى دار الخليفة فسألوه العفو عما فعل السفهاء فعفى عنهم. إلى أن يقول: فبلغ الخبر إلى عميد الجيوش فسار ودخل بغداد، فراسل أبا عبد الله بن المعلم فقيه الشيعة. وذكر أن الشيخ المفيد في هذه الحادثة منع بتعبيرنا اليوم من ماذا؟ من الخطابة، يعني بتهم يقولون منع من القص، منع من أن يمارس قضية القص. أيضا فيما بعد طبعا تعبيره بأن يخرج عن البلد ولا يساكنه. سبط بن الجوزي نقل أيضا حادثة أخرى في سنة 409 ذكر قضية طويلة أن المفيد منع. فظاهر الأمر أن هذا التوقف الذي حصل في هذه السنوات راجع إلى ماذا؟ إلى هذه الأحوال السياسية المتغدية في ذلك الوقت، والتي كان دائما ما يذهب الشيخ المفيد ضحيته. الشيخ كان دائما هو الذي يحاسب بما أنه كان رئيس الشيعة في ذلك الوقت، والله العالم بالأمور. طبعا ما عندنا نص يحدد، أو بتعبير أدق لم أقف على نص يحدد ما الذي جرى في تلك السنة، لكن سياق الأحداث لعله يصب في هذا الجانب. نعم توجد محتملات أخرى، قد يكون الشيخ المفيد مثلا مرض في تلك السنة، سافر للحج مثلا، هذه أمور محتملة، لكن أنا شخصيا الاحتمال الذي أرجحه هو هذا، أنه توقف بسبب هذه الأمور، بسبب هذه الأحداث التي حصلت في ذلك الوقت. على كل حال هذا فيما يرتبط بالإطار الزماني لهذه المجالس. الظاهر أخذنا الوقت كثيرا، الإطار المكاني نتعرض له إن شاء الله في الجلسة القادمة. طبعا هناك طلب من بعض الإخوة الذين يتابعون عبر العالم الافتراضي أنه تصبح أكثر من ليلة في الأسبوع، لعله يتغير الجدول في الأسبوع القادم إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل محمد. تفضلوا إذا في أسئلة.